وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا. والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه بل على الوضوء الذي غسل معه، كأنه قال من توضع واغتسل فهو أفضل ممن توضع فقط. ودل لعدم الفريضة أيضا حديث مسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا لا يفيد ما استدل به الجمهور، وذلك أن أحاديث أخرى فيها مزيد على هذا الحديث هو يجب الأخذ المزيد. ونظر ذلك من توضع في بيته ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها له بها درجة حطمه بها خطيئة، هذا لا يعني أنه ما يشمل الجمعة بل شامل للجمعة ولم يذكر فيه الغسل، وقد ذكر من أدلة أخرى يأخذ المزيد. ولداود أن يقول هو مقيد بحديث الإيجاب. فالداود وغيره، ما هو داود فقط، داود عدد من الأئمة الذين رأوا الوجوب، ما هو داود الظاهر فقط. فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة. وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقهة في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقي. قوله وجوبه أقوى من وجوب الوتر، الصحيح أن الوتر ليس بواجب، من قراءة البسملة في الصلاة، بسملة واجبة لأنها خاصة في الفاتحة ابتداء بالابتداء بها، الفصل بين السور من ضمن الفاتحة. ووجوب الوضوء من نص النساء، أنه يشير الآن إلى الخلافيات الموجودة في هذه المسائل. الصحيح أن الوضوء لا يلزم من نص المرأة إلا إذا كان وصل به الجماع، ووجوبه من نص الذكر، من نص الذكر واجب لا سيما بغير حائل، أما بحائل فلا. ووجوبه من القهقه في الصلاة في حديث ضعيف أنكر على أبي العالي الرياح، حتى قال الشافعي حديث أبي العالي الرياح رياح، يعني به هذا أن من ضحك في الصلاة وجب أن يعيد الوضوء والصلاة. والصحيح عدم وجود الذكر لفظة الوضوء لأنها منكر على أبي العالي وهو ثقة، والمقصود بحديث أبي العالي الرياح وهذا فحسب لا سائر أحاديثه. ومن الرعاف، الرعاف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قال كان ابن عمر ربما فقع بثرة واستمر في صلاته، وعلى ذلك عدة أدلة غير هذا. ومن الحجامة والقي وهو كذلك غير نواقضه. هذا مجرد تنبيه إنما يشير إلى أن غسل الجمعة فيه أدلة آكد من هذه الأدلة، هذا مقصوده. إلى هنا جزاكم الله خير. لا ما سمع شيء من لحظة نبيه في ثلاث مذاهب، المذهب الأول سمعه مطلقا، المذهب الثاني نفيه مطلقا، المذهب الثالث تفصيل وهو الصلاة. ذكر هذه المذاهب زي لعيف نصب الراية الظهر عن النساء يا الله. ينتقض وضوءها إلى مسجد فرجه فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وعظ الإنسان من هو أجل منه. في حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله قال: لما